يقول السائل في بعض محلات بيع الأسماك يقول يكون السمك حي أي يتحرك فيأخذها العامل فيضربها على يضربه على رأسه على رأسها حتى تموت، قل هل في ذلك بأس؟ أما الحديث الآن يقول حل لنا ميتتان، والحديث الذي مر علينا البارحة قال الحل ميتته يعني إذا مات في البحر أو مات في الحل، وقد ذكر العلماء أنه إذا أدركته حي يجب أن تذبحه، فحسب ظني واعتقادي والله أعلم أنه ما دام حي فالواجب أنه يذبحه والله أعلم. يقول السائل إذا أردت طرد الشيطان من بيتي وأخذت أقرأ سورة البقرة هل اشترط أن تكون قراءة جهرية؟ هل تكون في جميع أرجاء البيت؟ أنا ما سمعت أنه لا بد أن تكون جهرية، ولكن كون الإنسان يجهر بالقراءة بحيث يعني أنه يسمع له صوت مع التلاوة فهو أفضل وأحسن، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يصلون في الليل وجد عمر يرفع صوته كثير وأبا بكر يخفض كثير، فقال له عليه الصلاة والسلام قال لعمر اخفض قليلا وقال لأبي بكر ارفع قليلا، فلعله من المصلحة ومن الحكمة أنك إذا قرأت القرآن أن يكون لك صوت مع التلاوة حتى تجمع بين الأمرين، بين حسن التدبر وتوافق اللسان مع القلب، وبين أيضا أنه إذا ظهر الصوت في البيت يكون أحرى بأن تبعد الشياطين عنه، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز صيد الأسماك بأن تكون الطعم الذي يصاد به السمك حيوانات أو طيور ميتة؟ على كل حال حسب ما أظن أنه وأعتقد أنه ما ينبغي أنك تعطيها شيئا ميت، لكن أنها لو أكلته فأنت أيضا ستصطادها في الحال ثم تنظف داخلها من هذا ولا يضر إن شاء الله، لأنه ما يمكن التحلل في جسمها، ولأن الجلالة الحيوان الذي يأكل النجاسات إذا حبس 3 أيام طهر إذا أطعم طاهرا بعد ذلك، فالسمك لو أطعمته شيء ثم اصطدته في الحال فإنه لا يمكنه أن يهضم ما أكل حتى يشق بطنه وينظف ثم لا يضر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل.